الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستمر إن شاء الله في هذه السلسلة وفي تقديم إن شاء الله في هذه الليلة لآخر حلقة من هذه السلسلة. وقبل الشروع في الحديث لابد أن يوضح يعني بعض النقاط البسيطة. أولا، أن السلسلة الثانية والجزء الثاني من هذه السلسلة كانت عبارة عن 9 حلقات، حذفت منها حلقتين ولذلك أصبحت 7 كالتي سبقتها أو كالجزء الذي سبقه، وذلك يعني يرجع لأمور. يعني أولا، أن الحلقات التي حذفتها يعني هي عبارة عن حلقتين، واحدة منها مستقلة بذاتها ويسقط تصحيح مفاهيم تاريخية، والثاني لها علاقة بالجماعات الإسلامية. وأعتقد أن كثرة التفصيل وكثرة التكرار في نفس النقطة قد يولي شيء من الملل عند الإخوة، وإن كانت ضرورية في بعض الأوقات، إلا أني رأيت أننا نكتفي بما قرأناه سابقا، فالسلسلة مكملة لبعض. هذا فيما يتعلق بالحلقات. الأمر الثاني، أني أريد أن أنوه أن هناك بعض النقاط في هذه الحلقة تلتقي مع بعض النقاط في الحلقات السابقة أو في الجزء السابق، يعني هناك عندنا بعض النقاط قد تكون بطريقة أو بأخرى مكررة عند الأخوة. وطبعا التكرار هنا ليس كوبي بيست يعني، ولكن لضرورة البحث، فهذا أظن يعني أتمنى أن الأخوة يعني يستوعبوا هذه المسألة. والنقطة الأخيرة أحببت أن أوضحها، أن حذف حلقة تصحيح مفاهيم تاريخية كانت لأمور، وإلا المنهج لما قدمناه للأخوة يعني قالوا أننا يعني ممكن أن نستمر بها ونتكلم فيها، كان من ضمنها يعني الحلقة الأخيرة كانت فيها هي حلقة تصحيح مفاهيم تاريخية، ولكني رأيت بعد المعاينة وبعد المدارسة وبعد كذا رأيت أن هذه الحلقة ستكون طويلة جدا، ففضلت وقلت لعلنا نعمل سلسلة خاصة بها حتى ولو كانت عبارة عن يعني 6-7 حلقات، 8 حلقات غير مجزأة. فلو يسر الله سبحانه وتعالى وأنهينا هذه السلسلة، لعلنا في قادم الأيام نعمل سلسلة منفصلة عن مفاهيم خاطئة موجودة بين الناس وبين التيار الإسلامي والجهادي حتى بين العلماء. صراحة مسائل تاريخية أخطأوا فهمها بسبب قلة القراءة التاريخية أو بسبب الانحراف الذي عند الناس في فهمها للشرع أصلا، ففسروا بعض الأحداث التاريخية بما لا يحتمل. ولو أطال الله سبحانه وتعالى في أعمارنا ووفقنا إلى ذلك، يعني إن شاء الله سنعمل سلسلة تاريخية نتناول فيها أهم النقاط التي نحن معنيون بها في فهم التاريخ، نبدأها من قصص الأنبياء مرورا بتاريخ أوروبا وتاريخ الفرس ووصولا إلى السيرة والخلافة الراشدين وبني أمية وبني العباس، ثم مرحلة المماليك ومرحلة العثمانيين والثورة الحقيقية في هذه الأمة والحركة الحقيقية التي خرجت في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر هجريا طبعا، وهي حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما كان لها من أثر ولا يزال سلبا وإيجابا على الحركة الإسلامية والحركة الجهادية. ثم بعد ذلك يعني ما تبقى بعد ذلك أمور بسيطة وإن كانت مهمة، إلا أن القارئ ممكن أن يحصل عليها بسهولة بسبب يعني عدم بعد الفترة الزمنية، ولكن هذا ليس الآن، هذا ما نستطيع أن ندخل في هذه السهولة، فإنكم كما ترون الحلقة هذه مشبعة مركزة مطولة طويلة بعض الشيء، نستطيع أن ندخل حلقة في مثلا في عشرة أجزاء في هذه السلسلة، ولو اختصرناها ستكون يعني أعتقد ستفقد معناها الحقيقي، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفر لنا يوجد لنا من الوقت ومن الإمكانيات ما يساعدنا على طرح هذه الحلقة كسلسلة يعني سلسلة هكذا خاصة مستقلة. أما الآن فنحن نستمر في آخر حلقة، وهذه الحلقة يعني أيضا طويلة بعض الشيء، ستكون ربما يعني في ثلاثة وأربع أسابيع على الأسف الشديد، وأرجو أن الأخوة يتحملوا هذه الأسابيع القليلة الباقية، فنستمر مع بعض ونتدارس هذه الحلقة أيضا لأنها مكملة لما قرأناه، وكذلك الفائدة فيها، لأن هي تقريبا هي خلاصة ما سنقرأه في ما خلاصة ما قرأناه في الشهور الماضية. هذه المقدمة وإن كانت يعني طويلة بعض الشيء، لأني أحببت أن أوضحها، لأن ربما بعض الأخوة يعرفون أن السلسلة كانت عبارة عن 9 حلقات، وفي نفس الوقت كانوا يعرفون بعض يعني فقرات هذه السلسلة وعلى الأقل الموضوع التاريخي، لكي لا يستغربوا عندما يروا أننا ننهي الموضوع بهذه الطريقة. طيب، هذه الحلقة طبعا ستكون كما ترون عوامل النصر والتمكين للمنهج وأهله، لأننا في هذا الزمن نحن نرى جل الجماعات الجهادية والإسلامية رفعت هذا العنوان شعارا لها في العمل، يعني قولها في عوامل النصر والتمكين، يعني كيف نحن ننصر وكيف نمكن. تكلمنا بشيء من الاختصار في السلسلة الماضية أو في الجزء الماضي في السنة الماضية في الجزء الأول، تكلمنا عن بعض هذه الجوانب في الحلقات الماضية، ولكن في هذه الحلقة نحاول أن نفصل أكثر. وقد يبدو للمتابع أو للمستمع أن العنوان مادي بعض الشيء، يعني إيش الله عوامل النصر والتمكين، الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني إيش يعني الموضوع مش بهذه الصعوبة، لا الموضوع ليس هكذا. يعني أولا عليك أن تفهم إيش هو النصر، ثم لذلك عليك أن تفهم إيش هو التمكين، كيف تمكن. يعني الآن لماذا أنت مش ممكن؟ ألم تنصر الله على هذه الجماعات الجهادية سواء كنت يعني قاعدا مع الدولة ومع غيرها؟ إلا أنك قطعا سترى أن هناك أناس يقاتلون من أجل هذا الدين أو يعملون له. لماذا لم يمكن؟ لماذا لم ينزل نصر الله سبحانه وتعالى عليه؟ فالموضوع مش هكذا. وطبعا نحن تعمدنا تقديم المنهج، لأنها ليس بالضرورة أن يكون التمكين للناس أو للأمة المسلمة، وإنما التمكين لابد أن يكون للمنهج، لأن كل مصائب الأمة، كل مصائب المسلمين أتت من هذه النقطة عندما كان التمكين لغير أصحاب المنهج. نعم كان التمكين للمسلمين، ناس مسلمين، ولكن لهم أصحاب منهج. هل هم من الملتزمين بالمنهج؟ لا. لذلك أنت ترى هذه الدول العظام التي قامت في التاريخ الإسلامي، سواء دولة الموحدين أو دولة الغزنويين أو دولة المرابطين أو دولة المماليكي والأيوبيين من قبل، أو حتى دولة بني العباسي وبني أمية، نعم كانوا صالحين ومؤمنين، نعم تستطيع أن تقول أنهم كانوا على الجادة والصلاح، وأنهم لم يعني ما كانت بدعتهم بهذه الشناعة، ولكن عندما تقارن هل كانوا على منهاج النبوة مثلا؟ لا. غيروا؟ نعم غيروا. هل تغيرهم تستطيع أن غيروا؟ ما تعني بغض النظر عن مقدار هذا التغيير والانحراف، إلا أن التغيير والانحراف كان واضحا في الأمة، والانحراف في المعتقد أو المنهج سيؤدي قطعا إلى الانحراف في السلوك، هذا تحصيل حاصل. فبالتالي أنت تهدم بيد ما تبنيه باليد الأخرى. ولهذا هذه الأمة منذ انتهاء فترة الراشدين، مع أن الإسلام وصل إلى أو الدولة الإسلامية وصلت إلى ذروتها في التوسع، إلا أن أهل الإسلام لم يكونوا بهذه العزة داخل الدولة الإسلامية. ذلك ترى الاستهانة أو التنقص من بعض العلماء، ترى عدم تمكين أهل العلم على الأقل من رقاب أو من يعني تمكينهم من الظلمة والطواغيت الجائرين في الدولة الإسلامية من الأمراء ومن الولاة. وكذلك ترى في بعض أوقاتها الاستهانة بأهل الحق بسبب تسلط شراذمة الناس على الدولة الإسلامية، وهذا الأمر وإن كان حصل بشكل أكبر في الدولة العباسية لم تكن بمنع عنها، وهل قامت الدولة العباسية إلا على يعني أنقاض الدولة الأموية التي وصل الحال فيها إلى ذروة الانحراف لما ولي وليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة، وبايعه جمع من الأمراء والولاة، وهو من هو من الفسق ومن الفجور؟ بل الانحراف كان متجذرا عند بعض الأمراء عندما بايعوا مروان بن الحكم في مقابل الخليفة الشرعي في ذلك الزمان، وهو عبد الله بن الزبير. وكذلك عبد الملك وكل هذا الكلام. لذلك أنت عندما تتكلم عن المنهج أنت تعرف أن مصيبة هذه الأمة هو في فقدان المنهج كدستور للدولة، للأمراء، للولاة، للعلماء، لكذا. وبما أننا في صدد بناء دولة إسلامية، والتي أرى أنها سرعان ما ستكون خلافة إسلامية، ومن باب النصيحة لنفسي أولا ولإخواني وللقائمين بأمر هذه الدولة، سأتكلم في هذه المسألة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرزق الإخلاص والسداد في طرح هذا الأمر، لكي لا نعيد هذه التجربة القاسية التي مررنا بها. يعني إيش أنك تقيم دولة إسلامية؟ أقمت دولة إسلامية وبعدين مجموعة من اللصوص الحرامية، نعم أفضل من حسني مبارك وأفضل من بشار الأسد وأفضل من خامنئي، ولكن في نهاية الأمر يجوع تصريف مجموعة من المجرمين على رقاب الناس. هذه الدولة التي أنت تنادي للناس أن يقيموها، وأنا أريد أن أكرر كلامي شيخ من الضواري وأقول نحن لا ندعو إلى دولة الحجاج، لا شك أنا لا ندعو إلى دولة الحجاج، والحجاج ليس قياسا في أننا نقول والله الحجاج أفضل من ملك الرومي ومن ملك التركي ومن ملك فلان وعلان لأنه مسلم ويقيم الشريعة وكذا، لا نريد مثل هذه. نعم لو تسلط علينا أمثال الحجاج وأصبح من ولاة الأمر لا نجيز الخروج على أمثاله، يعني لا نرى أن الخروج على أئمة الجور، ولكن قطعا لا نسعى إلى إعادة هذه التجربة المريرة. هذا لعب بمصير الناس، هذا لعب بدماء الناس، هذا لعب بأموال وأعراض ودين الناس، لأن الحجاج هو الذي أتى في زلة قام بها الناس في العراق بسبب ظلمه وجوره وتعنته وتجبره وطغيانه، أجبر الناس على الاعتراف بكفرهم ثم الرجوع إلى الإسلام مرة ثانية. لعمري يعني أن الدولة التي تكون هذا حالها لن ينزل بركة الله سبحانه وتعالى عليها. لذلك لا تستغرب عندما تسمع عن خراج العراق أيام عمر بن الخطاب والناس كانوا أقل من ذلك بكثير، كان يصل إلى 100,000 بينما تناقص هذا الأمر أيام الحجاج إلى 40,000. وعندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز أصبح خراج العراقي 80,000. لست في صدد الكلام عن مرحلة الحجاج، ولكن لا شك أننا الآن لساتنا في بداية الأمر، وكلما أنت بنيت بطريقة صحيحة، كلما جنيت وأثمرت محصل إنتاج صحيح قادر على الاستمرار بنفس الخطة، وكلما كان الانحراف وغرسك لا تنتظر حصادا صحيح المنهج. لذلك قدمنا المنهج على أهله، ولا شك أن المنهج ليس أمرا مجسما متواجدا ملائكة كذا، المنهج لابد أن يكون له أهل وناس. فأبناء المنهج طالما ضحوا وطالما قدموا وطالما تفانوا في حماية المنحرفين والمنتفسين من هذه الأمة، ولكن في المحصلة ماذا حصل؟ تسلط علينا مجموعة من الكفار ومجموعة من المرتدين جعلونا أذل خلق الله في هذا الزمان. المسلم اليوم هو من أذل الناس على وجه الأرض. لا يوجد أذل من المسلمين، لا يوجد أذل من المسلمين، لا يوجد شعب، أمة، دين، جماعة يقتل منها هذا العدد وهم بهذه الإمكانيات إلا المسلمين. هل يتجرأ أحد الآن على الصينيين؟ أبدا. على البوذيين؟ أبدا. على الهندوس؟ أبدا. على النصارى؟ على اليهود؟ على المجوس؟ على اليزيديين؟ على كذا؟ ولكن شوف كيف يتجرأ الناس على أهل الإسلام. بل لماذا؟ هل بسبب أنك لا تضحي، لا تقدم، لا تعمل، لا يعني تضحي بكل ما عندك؟ لا، لكن تضحي بأي طريقة؟ بطريقة خاطئة. لذلك قطعا أن التمكين لم يكن لأهل المنهج، التمكين كان لمجموعة من الزنادقة، من المجرمين، من الطغاة، من المانحين والليبراليين والوطنيين وجميع الزبالات الأرض. وأنت اليوم كمسلم يكفيك أن عندما تأتي إلى أوروبا تنظر إلى العراقيين، والعراق من أغنى بلاد الله على الأرض، لا أقول يعني في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أو الشرق عندما ترى العراقيين مشردين في أوروبا، واحد ينتظر يأخذ الإقامة والثاني منتظر يأخذ الجنسية البريطانية والهولندية والألمانية والسويدية والنرويجية ومش عارف إيش، واحد ثاني يريد يروح يرجع للعراق يتزوج من هناك ويجيب زوجته لأوروبا. ليش؟ لأن هذا هو حالك مسلم. أما إذا تكلمنا عن حالات الهجرة في أفريقيا وفي غيرها إلى أوروبا ودخولهم في المصاعب والمهالك لكي يصلوا إلى هذه البلاد، لعرفت مقدار الذل التي أنت فيه. ثم تأتي وتقول يا الله يا أخي تنصر الله ينصركم، هاي تنصر الله ماذا فعلت أنت؟ كيف نصرت الله؟ من الذي نصر الله؟ بأي طريقة نصر؟ لا شك أننا نعيش حالة من الانحطاط وحالة من الضياع، وعلينا أن نفكر في هذه المسألة بطريقة جدية. ولا يكفي هذا الأمر أن نقول يا أخي الأمة، حياة الأمة بالجهاد. إيه صح بالجهاد، لا روح جهاد. لا أتظن ما في جماعات جهادية على وجه الأرض، عشرات الجماعات بالآلاف وبعشرات الآلاف ولكن ماذا حصل؟ كل هذه الآلاف وين تروح؟ ما تروح، ما تعمل شيء، ما تعمل. لماذا؟ لأن العمل غير صحيح. العوامل اللي موجودة سواء الداخلية والخارجية كلها ضد وماشي عكس التيار، عكس الجماعة. ولأن الله سبحانه وتعالى له في سنن لا يغيرها عشان واحد مسلم، واحد تقي، واحد كذا، هذه سنن ما تتغير، ثابت. أنت نبي أو صالح أو عالم ما يتغير هذا الأمر. أنت ابن تيمية خلي تكون ابن تيمية، تموت بالسجن، ما الذي يحصل؟ ولا شيء، ما رح يصل. أنت أحمدية ممكن تجلد، ناس ماتوا في السجون، ناس ماتوا في التعذيب، ناس ماتوا في ماذا الذي يحصل؟ ما يحصل شيء. لكن عندما يتواجد الأسباب والعوامل التي ينصر أهل الحق، ترى أن أصحاب هذا المنهج يمكن له ينصروا. إذن الموضوع ليس له علاقة بأنك على الحق أو على الباطل، هناك أسباب وعوامل. ولأننا جماعة إسلامية ولأننا نتكلم بطرح شرعي وبطرح إسلامي، لا بد أنك تفهم أن هناك قواعد أنت مطالب بالالتزام بها لكي تصل إلى هذه المرحلة. كما قلت لأننا في صدد بناء أعظم مشروع إسلامي تجسد عمليا على الأرض وهو مشروع الدولة الإسلامية في العراق والشام، لابد لنا أننا نسد الثغرة بكل ما نستطيع وأن نتناصح على كل واحد، وكذلك لكي يكون لنا دور في بناء هذه الأمة. نحن نتكلم عن المنهج وكثير من الأمور المنهجية، ولكن ماذا نقصد بالمنهج؟ إن المنهج هو إيش يعني؟ تقول منهج يا أخي هؤلاء ليسوا على المنهج، هؤلاء على منهج أهل السنة، تكلمنا في هذا في الحلقة الأولى. ببساطة شديدة طبعا هنا علينا أن نأخذ هذه النقاط الأولية قبل أن نتكلم في مشاكل التيار الجهادي وتصحيح هذه المفاهيم في طريقة عملها، ثم نقدم رؤيتنا ونرى إشكالياتنا، ثم بعد ذلك نتكلم عن العوامل الخارجية والداخلية. ولكن هناك مفاهيم أولية علينا أن ندرسها قبل أن نتوسع في الحديث عن عوامل النصر والتقسيم. وهذه المفاهيم الأولية كما قلت أنك أنت بسبب أنك تعمل وفق جماعة شرعية فقدية لابد أنك تلتزم بذلك. أولا المنهج، إيش هو المنهج؟ المنهج ببساطة شديدة بدون تعقيدات لا تجي وتروح وكذا، تقول المنهج هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن سار على طريقته من أئمة التابعين وعلماء الإسلام. ثم بعد ذلك لابد أنك تقول هذه العبارة وتفهم هذه العبارة جيدا، وأنه أن وهي ولا عبرة لقول أو فهم كائن من كان في مخالفة فهم الصحابة في شرح الدين مهما كانت منزله. طيب الكتاب السنة فهم الصحابة، قد يأتي إليك واحد يقول طيب يا أخي ما كلنا نقول هذا الكلام، إيه كلنا نقول هذا الكلام، إيه كل الناس تدعي أنها على نعم صحيح، كيف نعرف الحق من الباطل؟ إذا كنت جاهلا بمنهج الصحابة ما تعرف من الذي على منهج الصحابة على فهم الصحابة. نكرر دائما اقرأ ما تقول أن السلف يشوف الصحابة عليه، تمام؟ بعد الصحابة التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن أتوا من بعدهم على طريقتهم وهم علماء الإسلام من أمثال مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد والسفيانين والليثي والزهري وكل هؤلاء العلماء الأكارم ومن أتوا من بعدهم وهكذا، هذه السلسلة العظيمة من العلماء. الآن أنت عرفت هذا الكلام، طيب ما هو في ناس من هؤلاء العلماء قد يخالف فهم الصحابة في واحد اثنين ثلاثة، إذن لا عبرة لقوله ولفهمه. كيف هؤلاء؟ لا، هؤلاء فهم مقيد بفهم الصحابة، التابعين نفس الكلام، إذا لأن الفهم يعني أو الجماعة المزكاة أساسا هي جماعة الصحابة لقول عز وجل السلام ما أنا عليه وأصحابي، غيرهم ما له قيمة، غيره إذا خالف الصحابة كلامه يراد كل بحسب. لذلك لا يعني ضيع نفسك تقول يا أخي قال أبو قتادة، يا أخي قال البن علي، يا أخي قال العلوان، لا يا أخي قال الظواهر، لا قال أبو بكر، لا قال العدناني، لا قال المقدسي، لا قال الفزازي، لا أنت مضيع، ضايع أنت. ليش؟ مجرد مقلد، مجرد جاهل، كل حياتك يدور حول تقليد فلان وفلان، أعمى ما تستطيع أن تمشي 10 خطوات لحالك. لا يا أخي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، لا، الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، إن ما كان في الكتاب وفي السنة حجة فلا حجة بقول كائن من كان في قول كائن من كان. وإذا الكتاب والسنة حجة فقط على العلماء فهذا لعمري يعني من أضل الضلال، أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وبعث الرسول وليس فيهم حجة على الناس إلا لمجموعة يعني قليلة جدا من الناس. لذلك أنت بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى أنك تفهم الدين على الأقل تصل إلى درجة الاتباع. غير هذا لا تضيع نفسك. واحد يأتي يتكلم كذا، لا، كل واحد له أن يقول ما يريد. ما فيش دولة إسلامية تحاكم الناس على أقوالهم وأفعالهم. كل واحد جالس يتكلم على تويتر، يتكلم على الفاتوك، يتكلم على الفيسبوك، يتكلم على البرامج الشاق، ولا واحد همه أي حاجة. الكذب أصبح من كبار قادة التيار. ألم تسمع الظواهري وهو يكذب على الدولة ويقول أنها فرع للقاعدة، وقد بينا هذا الكلام من قبل. فأنت ماذا تنتظر؟ ماذا تنظل عبد الظواهري وعبد البغدادي وعبد العدناني وعبد السباعي طول عمرك ولن تصبح أبدا عبدا لله؟ وأما أنك تقف هكذا بتجرد تقول وين الخلل؟ الخلل إذا كان عند العدناني، إذا كان عند البغدادي، إذا كان عند الظواهري، إذا كان عند فلان وعلاه، تعال بينوا لي وين الخلل حسب قال الله وقال الرسول. ولكن إن كنت جاهلا بفهم الصحابة ما يفيدك هذا الكلام. هل لا تصنع استشهاد الطرفين بقال الله وقال الرسول وبفهم الصحابة؟ كل واحد يقول عمر قال كذا وعلي قال كذا وفلان قال كذا، إيه، ولكن كيف تصبح هذا الأمر؟ في نهاية المطاف لو كنت عالما بما كان عليه الصحابة لعرفت أن أحد الفريقين كلامه يعني مخالف للحق أو كلاهما. إذن الكتاب والسنة بفهم الصحابة وعدم اعتبار قول المخالفين لهم. ثانيا، الحفاظ على المنهج هو الحفاظ على جماعة المسلمين الصحيحة المعتقد المهيئة أكثر من غيرها لقيادة المسلمين ونشر الإسلام وبناء قاعدة صلبة للحفاظ على الدين وأهله وبناء جيل إسلامي قادر على حمل أعباء المنهج. واضح؟ لماذا عليك أن تحافظ على المنهج؟ لأن عدم الحفاظ على المنهج سيوصلك إلى عدم الحفاظ على الجماعة المسلمين الصحيحة المعتقد، فبالتالي ستكون منحرفة المعتقد، منحرفة السلوك، ولن ينزل نصر الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد والإسلام ولأصحاب الراية النقية إلا على أيديهم هم. قد يكون يأتي واحد كذا، اثنين، عشرة، خمسة يناصرون هذا الدين وهم ليسوا من أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ولكن هذه ليست القاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية هي أن الذين يعملون للإسلام يأتي لهم النصر بقدر عملهم، فإذا خالفوا الإسلام سيأتي النصر ربما عليهم لأن عوامل النصر أو التمكين موجودة لهم، ولكن يكون هذا النصر لمن؟ لأصحاب هذا المنهج. وهذا المنهج أصحاب هذا المنهج هم على إيش؟ على انحراف. فإذا المنحرفين هم الذين سيقومون بهذا الأمر، مثل ما حصل مع العثمانيين، مثل ما حصل مع بني بويهة، مثل ما حصل مع بني حمدان، مثل ما حصل مع العبيديين، مثل ما حصل مع دول الشيعة والخوارج، ومثل ما حصل مع الدولة العثمانية، مثل ما حصل مع دول كثير. ما لا ترى دولة الموحدين يا أخي؟ عبد المؤمن كان يصلي خلفه 100,000 بتكبيرة واحدة، 100,000 ويزيد بتكبيرة واحدة. عبد المؤمن كان يكبر، الجميع يكبر وخلاص، يركع الجميع 100,000. يا رجال هذا خيال، يعني 100,000 من جنود يصلوا معه هكذا. ولكن المنهج يشوى، منهج منحرف، يكون تمكينهم لأصحاب هذا المنهج. لذلك أنت كلما ضيعت المنهج كلما ضاعت جماعة المسلمين الصحيحة المعتقد وأتت مكانها جماعة للمسلمين فاسدة المعتقد، فاسدة السلوك، فاسدة العمل. وهذا الفساد تدريجيا سينهي الإسلام. قد يأخذ الأمر 20 سنة، قد يأخذ 200 سنة، قد يأخذ 1,000 سنة، ولكن سينهي الإسلام. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ينقض عرى الإسلام عروة عروة. تبدأ بالحاكمية أنت إلى الصلاة. الآن الآن ما الذي بقى في الناس من عرى الإسلام؟ ولا شيء. إيش هو الإسلام اللي باقي الآن بين هذه الشعوب؟ وين هو الإسلام؟ ما فيش إسلام، ما فيش إسلام. روح الآن، روح هذه الدول، إذا ما تصدق روح يا روح زور هذه الدول في أعياد رأس السنة، في أعياد الكريسماس وغيره، في أعياد النصارى، روح في أعياد الحب والفالنتاين ومش عارف إيش، بل انظر إلى هيئاتهم وأشكالهم، انظر إلى النساء وانظر إلى الرجال، وين الإسلام؟ انظر إلى المساجد، إلى الإمام علماني كيف بالمأموم يا أخي، انظر إلى العلماء في الطبقة الدينية، علماؤك من أمثال البرهامي وغيره، لا ترى حزب النور يعني كيف يؤيدون السيسي اليوم وهم السلفيين اليوم؟ انظر إلى علماء السعودية، انظر إلى علماء اليمن، انظر إلى علماء المغرب والجزائر وتونس وليبيا و و و لتضحك على حالك ممكن، ولكن ما تستطيع أن تغير الحقيقة. لذلك هذا الواقع المرأة أتى إليك من خلال انحراف جماعة المسلمين، ما حفظ على المنهج. طبعا لا أتكلم أنك تحافظ على المنهج على أساس أن في علماء وكذا، نعم هذا الأمر لن ينتهي إلى إلى إلى أن يقاتل آخر أصحاب هذا النهج الدجال، صح؟ ولكن مثل ما يقول البعض يعني المنظومة السياسية، المؤسسة السياسية، الخليفة، الأمير، الوالي، الملك، إذا هذا خلاص لم يكن أولى أولوياته الحفاظ على المنهج سيضيع الدين يعني جماعته. وانظر هذا على فكرة هذا الأمر يعني حصل مبكرا في دولة الإسلام. الآن ننظر إلى دولة بني العباس، ضاع المنهج. كان في بداية بني العباس يعني يتتبعون المنهج ويقتلون الزنادقة وكذا على ما كان فيه من فساد ومن ظلم ومن جور، ولكن شوف ماذا حصل بعد ذلك. أتى المأمون، أتى المعتصم، أتى الواثق، دمر الدين. بعد ذلك إيش حصل؟ الجيش إيش هو؟ مش جيش عقدي، مش جيش إسلامي، مش جيش جهادي، جيش مرتزق مجرم. هذه جيش الفتوحات، أظن أن إيش هذا الجيش؟ المعتصم لما فتح العمورية تظن أنه فتح بأناس سلفيين؟ فتحها بعسكره وفتحها بعامة الناس يا كذا، يعني ناس مش. لكن ما قيمة هذا الانتصار؟ هو انتصار لأهل المنهج؟ لا. لماذا؟ لأن أحمد كان يعني مضروب من موضوع تحت الإقامة الجبرية. هذا هو أصحاب المنهج، مقموعين في ظل الخليفة المعتصم. فهذا على الأخوة أن يتداركوا هذا الأمر ويفهموا هذا المسألة في بدايتها، وإلا ستنفلت الأمور. لما يكون عندك أمير تحت يده 20,000 مقاتل، وإن كنت ترى هذا الأمر ضرب من الخيال، الآن كل الدول الإسلامية صار فيها هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، المماليك، الأيوبيين، الزنكيين، الزنكي ما كانت دولة طويلة يعني، ولكن السلاجق، الغزنويين، البني بوي، بني حمدان، بني جميع الدول الإسلامية، بني عباس، بني أمية، كلها كذا. تأمل. لذلك عليك أن تحرص أن يكون المنهج هو رأس المال عنده. ليس مهما أن يذهب الجيش، تذهب الأمة، تذهب، لا يذهب المنهج، لأن ضياع المنهج هو ضياع للدين حقيقة. لا تأتي وتقول لي يا أخي ولكن الأمة يعني جاهد فيها الأشاعرة والمتصوفة وكذا على طريقة أبو مصعب السوري. نقول لي نعم صحيح، ولكن انظر النتيجة، هذا الذي ولده لنا جهاد العثمانيين، أكبر دولة إسلامية يعني قامت. تعال شوف دولة العثمانية ماذا ولدت لنا. دولة بني العباس ماذا ولدت لنا بعد المصائب الذي حصلت؟ الدولة المملوكية، الدولة الصلاحية من قبلها. لذلك أخي الحفاظ على المنهج هو الحفاظ على جماعة المسلمين الصحيحة المعتقد، وهذه الجماعة عندما تكون صحيحة المعتقد تكون قادرة مهيئة أكثر من غيرها لقيادة المسلمين، لأن غيرها سيؤدي بالمسلمين إلى الهاوية. لماذا؟ لأن يعني سلوك منحرف سيؤدي إلى نتيجة منحرفة مخالف للإسلام على مر يعني تدريجيا مع الزمن خلاص سيضيع الإسلام. انظر إلى أين انتهى الأشاعرة اليوم، انظر إلى أين انتهت المعتزلة اليوم، انظر إلى أين انتهت الصوفية اليوم، انظر إلى أين انتهت هذه الفرق اليوم، والبقى ثابتا على هذا النهج إلا أصحابه يعني الطائفة المنصورة فتأمل. وأصحاب هذا المنهج هم الذين يستطيعون أن يولدوا صالحا تقيا يعني رجلا عارفا كيف يدافع عن الإسلام والمسلمين، أما غيرهم لا يستطيع أن يعملوا لك هذا الشيء بل سيحاربونك. يعني عندما يكون رجل سروري سيسمح لك بأنك تعمل سلفي جهادي؟ لا. لما تكون الراية بيد الحمامي سيسمح لك أنك تنشئ جماعات سلفية جهادية لمواجهة اليهود؟ لا. هذا ما يبني لك قاعدة صلبة ولا حتى نشر الإسلام. يعني تأمل يا أخي كل هذه الجماعات الإخوانجي والتحريري والتبليغ وغيره من نشرهم للإسلام ماذا نشروا للإسلام؟ ولا نشروا حاجة. لذلك أنت تحتاج إلى قاعدة صلبة للحفاظ على الدين أساسا، الحفاظ على يعني دماء وأراضي وأموال المسلمين، وهذا لا يأتي من خلال ناس منحرفين. نعم قد يستطيع أن يحافظوا على الدماء والأموال والأعراض ولكن لا يستطيع أن يحافظوا على الدين، لأن أساسا فاقد الشيء لا يعطيه، إن كان هذه العبارة أيضا لا ما عليها، ولكن أنت لا تستطيع أن تعول على أصحاب مناهج مشوهة لكي يقيم لك أمر هذا الدين، صح؟ طيب. وكذلك هذا المنهج له أعباء يا أخي، هذا المنهج طبيعته الصدامية، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق. دائما في فرقتين، فرقة تقاتل في سبيل الله وفرقة تقاتل في سبيل الطاغوت، ثم يأتي الأمر الرباني فقاتل أولياء الشيطان، كل ليس من هو في صفك فهو في أولياء وهو من أولياء الشيطان. فإذا أنت قسمت البشرية كلها إلى فرقتين، فرقة جماعة المسلمين يقاتلون في سبيل الله، وفرقة جماعة الكفار والمنافقين والمرتدين وغيرهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، وهؤلاء هم أولياء الشيطان. إذن أنت من اليوم الأول أنت الصدان. من الذي يقوم بتحمل أعباء هذا المنهج؟ أساسا أكبر مشكلة اليوم إيش هو؟ هو أن بسبب عدم تحمل عبء هذا المنهج أصبح هناك تنازل عن المنهج، صح؟ سواء من التيار الجهادي أو من التيارات الأخرى، أنا ما ينفع كل شوية أنت تأتي وقتل ودمار وضرب وما ينفع لك. أنت تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى قاعدة صلبة، جيل رائد كما يسميه السيد للجيل القرآني الفريد، جيل القرآن هكذا يقوم قادر على تحمل أعباء هذا المنهج. ذلك ترى الصحابة وقفوا مع أبي بكر، وقف رجل واحد في أحلف الضفوف استطاعوا أن ينقذوا سفينة الإسلام والأمان بعد الموجة العاصفة من المرتدين. تصور لو كنا نحن في ذلك الوقت، كان يأخذ لك الأمير الفلاني يقول لا يجوز مقاتلة هؤلاء، ولكن شوف يا أخي شوف يعني النقاش وحوار ومناظرة الصحابة إلى أين أوصلهم؟ أوصلهم إلى التفاف حول أبو بكر، ولكن شوف تعال مناقشة ومناظرة قادة التيار الجهادي، كل واحد في مكانه وكل واحد يتخبط في مكانه. تأمل. فأصحاب هذا المنهج هم القادرين على بناء هذا الجيل الذي يكون قادرا على تحمل أعباء حمل المنهج. أما أصحاب المناهج المنحرفة لا يستطيعون أن يولدوا لك هذا الجيل، فأنت إن لم تعمل لنفسك لا أحد يعمل لك ويقوي شوكتك. تذكر هذا الكلام. ثالثا، أن أصحاب المنهج قد يعيشوا في غربة وعزلة لعشرات أو مئات السنين دون أن تقبل بها الأمة قائدة لها بسبب رفضها للمنهج، وعليه تبقى إصابة في الأمة ظاهرة على أمر الله لا يضرها المخالفين ولا المخذلين، وتبقى محافظة على توازنها في فهم الدين والحكم على الناس دون إفراط أو تفريط، بينما أصحاب غير هذا المنهج ما الذي يحصل لهم؟ لا تستطيع أن تعيش حالة العزلة هذه لفترة طويلة. يا أخي نحن علينا أن نلتحم مع الناس، فلماذا طائفة المنصورة لا يلتحم مع الناس؟ أليسوا مسلمين؟ إلا إذا قلت أن طائفة المنصورة مسلمين وغيرهم كفار، وهذا لا أظن أحدا يقول به إلا اللهم يعني شراذمة الغلاة. الطائفة المنصورة جماعة منبوذة. إيش الدليل على أنها منبوذة؟ على الدليل على أنها منبوذة أن الناس لهم بين مخالف ومخذل. يا أخي هؤلاء يا أخي من تنتصر نصرته ما ينصره. يا أخي إن شاء الله والله ربنا يصلح الحال ويصلح الأحوال المجاهدين. أي مجاهدين؟ أي هذا هو من نهاية ما استطعت أن تقوله. يا طائفة المنصورة تبقى منبوذة جماعة صغيرة تقاتل تعمل محتفظة على نفسها على منهجها على ثوابتها على دينها على عقيدتها. لا تتضرر بخذلان ومخالفة الناس لها. مش مثل ما نرى بعض الشباب اليوم يظنوا من الطائفة المنصورة يروح يقرأ لعند السباعي. السباعي يعني أما أنه مخذل أو أنه مخالف في كلا الحالتين قطعا ولا يناصرك. تمام. أول ما يقرأ للسباعي إيش يأتي؟ ترى تخرج الأحكام من من من أنامله كأنه يعني هكذا حنفيا فتحت وجالس يصدر الأحكام بدون ضوابط. إذا أنت تضررت أنت مش منضبط. أليس سبهات الطائفة المنصورة حتى ولو بقيت هكذا؟ واحد ثاني قد يأتي يقول هانتم ماذا حققتم 20 سنة وانتم 10 أشخاص؟ قد تكون 100 سنة وانت 10 أشخاص. ايش المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقى 13 سنة في مكة وهم قلة قليلة. ايش يعني؟ نوح عليه الصلاة والسلام بقى 950 سنة في قومه ما آمن معه إلا قليل 80 رجل على أخبار الله على أكثر الروايات. ايش يعني والله ان فلان وعلان من الناس بقوا فرقة صغيرة جماعة صغيرة ثابتة على الحق تعمل بطريقة ربانية وبطريقة نبوية؟ نعم. اذا خلاص لا يا اخي العمل لا يكون هكذا. وانت اذا اشتغلت بهذه الطريقة ستبقى نعم. انت اذا كان عندك خطأ في العمل ممكن هذا يؤثر عليك، ولكن إذا كنت ملتزما بقواعد أهل السنة والجماعة في العمل فهذا سيؤدي إلى طريقة صحيحة في العمل الجهادي وفي العمل التحريضي وفي العمل الدعوي وفي عمل كل هذا الكلام. ومع هذا قد ما يوافقك الناس. تأمل كلام ابن القيم يا أخي في وصف الناس في زمانه. تأمل كلام يعني حسين بن غنام، تأمل كلام ابن تيمية، تأمل كلام الناس يعني من العلماء يعني قديما وحديثا في أحوال الناس وخذلانهم للمسلمين. ماذا يعني هذا؟ لا يعني شيء. لأن أنت قد تبقى هذه الفترة 10 سنين 2 سنة 300 الله أعلم. الرسول سماك بالعصابة، فأما أنك تكون على قدر هذه المسؤولية وتبقى في هذه الغربة والعزلة وكل هذا الكلام والناس ما يقبلوا بمنهجك، وأما أنك ستستصعب الأمر، سترى أن لا أنا يا أخي أنا ممكن أجلس وممكن أتي ويعني نحن ممكن أن نعمل ونراجع يا أخي ونحشد الأمة ونقترب من الناس و... إيه صحيح هذا الكلام، وفي نهاية المطاف يصبح فضيلة الشيخ المحيصني وإياد القنيبي وكل هؤلاء الناس من علماء ومشايخ الإسلام الذي يرد عليهم قادة التيار الجهادي مع الأسف الشديد. شفت كيف الواحد يفقد توازنه؟ طيب. رابعا استمرارية العصابة المنصورة تكون في بقاء المنهج وليس الجماعة بعينها، فعند انحراف كل جماعة ممن كانوا يقومون بأمر الله يهيئ الله غيرهم لحمل الأمانة ويستبدل بهم قوما آخرين، ولا عبرة بما كانت تعمل الجماعة في سابق أيامها، إنما العبرة بما هي عليها وبما يختم لها. كثير من الناس عندهم هذا الإشكالية في الفهم في الخلط بين المنهج وبين الجماعة. المنهج شيء والجماعة شيء آخر تماما. المنهج دائما تفرز وتولي الجماعة متمسكة بها، ولكن الجماعة ليست بالضرورة أن تكون ملتزمة بالمنهج دائما. فهم كيف؟ يعني مثلا جماعة جهادية، نقول جماعة يعني نأتي باسم افتراضي هكذا، نقول جماعة جند المسلمين مثلا على المنهج، لما نأتي نريد أن نقيس المنهج مع ناس آخرين ماذا نعمل؟ نأتي وننظر إلى مواقف الجماعة تجاه هؤلاء. غلط. لماذا غلط؟ لأن هذه الجماعة ليست بالضرورة أن تكون كل مواقفها على المنهج، مثل ما بينا في أخطاء المجاهدين الجزء الأول، ها؟ وإنما الجماعة الإسلامية هذه، الجماعة جند الإسلام مثلا، قد ينحرفوا عن المنهج في مسألة صغيرة أو في مسألة كبيرة أو في يعني مسائل كثيرة في المنهج، حتى يخرجوا يصبحوا خارج المنهج تماما. لذلك المنهج يكون دائما مثل المظلة، تذكر هذا المثال جيدا لكي دائما يكون نصب عينيك وأنت تنظر إلى أي جماعة. المنهج هو المظلة، كل من يكون تحت هذه المظلة يكون من أهل المنهج، تمام؟ بمجرد ما يخرج خارج المظلة يخرج من المنهج بقدر الخروج الذي خرج منه، خرج به. واضح الكلام؟ لو مثلا نحن نظرنا إلى الجماعات الجهادية اليوم، ننظر إلى أسماء حركة شباب المجاهدين، إمارة طالبان الإسلامية، دولة الإسلام في العراق والشام، تنظيم القاعدة في بلاد خراسان، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في المغرب الإسلامي، في بلاد الشام، في الآن هذه الجماعات من أهل المنهج، إيه؟ من الإصابة المحمدية، من الإصابة المنصورة، نعم. طيب عندما أنا أريد أن أعرف مسألة، هل أنظر أذهب إلى هؤلاء أم أذهب إلى المنهج؟ أذهب إلى المنهج. لماذا؟ لأن هذه الجماعة قد تنحرف، قد تصاب بالزلل، بالخطأ، بالانحراف، بل بالكفر. يعني لا ترى هؤلاء الذين كانوا في الأمس القريب من المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا على عقابهم حتى عندما يرد عليه عند الحوض يحول بينه وبينهم الملائكة فيقول يا ربي أصحابي فيقولون له أو فيقول له إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك تأمل يقول سحقا سحقا. لذلك أنت لا تقيس الجماعة لا تقيس على الجماعة عندما تريد أن تعرف الحق في موقف في حادثة في كذا وإنما تقيس على المنهج. لماذا؟ لأن المنهج دائما هو الذي يفرز الجماعة وليس العكس. لا تأتي وتقول يا أخي فلان خرج عن المنهج لماذا؟ لأنه خالف قادة التيار الجهادي. قادة التيار الجهادي بما منهم أبو بكر وأيمن الظواهري وكل هؤلاء كلهم معرضين للردة قد يرتد في يوم واحد. هذا كلام إن كان يعني بعيدا عن التصور ولكن يعني قد يحصل هذا الأمر. ما يدريك أنت ما يدريك قد يحصل هذا الأمر. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بقوم آخرين يقومون بحمل هذا الدين ويقومون بنشره ويقاتلون عليه. فهمت كيف؟ لذلك المنهج لا يعني المنهج هو الذي يولد هو الذي يفرز الجماعات. فلا توجد جماعة بعينها هي تكون القياس في في في فهم المنهج. المنهج هو أمر مستقل بذاته تعريف الجماعات من خلالها. خامسا النصر أمر حتمي لأصحاب المنهج ولكنه لا يعني بالضرورة التمكين لكل فئة منهم. فمنهم من يقضى في السجون ومنهم من يبقى مشردا ومنهم من يقاتل على أمر الله في حرب سجال. يعني إيه يعني حرب سجال؟ يعني يوم ينتصر يوم يهزم هكذا. إلا أن نصرهم الحقيقي هو الثبات على ما هم عليه حتى يقاتل آخرهم الدجال. واضح النقطة؟ الجماعة هذه الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر ولكن النصر لا يعني بالضرورة التمكين. لأن الرجل قد يكون منصورا وغير ممكن مثل ما كان حال الأنبياء والرسل. صح؟ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ممكن. يحيى وزكريا لم يمكنوا. أنبياء من بني إسرائيل لم يمكنوا بل بعضهم قتلوا. فأنت لا تظن والله لأنك أصحاب المنهج بالضرورة أنك ستكون ممكنا. ليس هذا كلامي صحيح. ولكن أصحاب المنهج الطائفة المنصورة قد يكون منهم من يكون في السجن ومنهم من يكون مشرد ومنهم من يقاتل على أمر الله. والحرب كما تعلمون سجال بين أولياء الله وأولياء الشيطان. والنصر الحقيقي لهذه العصابة المحمدية هو الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى ما هم عليه ظاهرين على هذا الأمر. يقاتلون الناس يخذلهم الناس ولكن باقين على هذا الأمر. فيقاتل آخرهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتلون الدجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة ننهي بالنقطة الأخيرة أن التمكين للعصابة المنصورة لا تكون بحجم الأمة إلا بالقدر أو بالقدر الذي تتجاوب فيها الأمة معها وكذلك ما يتواجد عندها من عوامل النصر الداخلية والخارجية ولا تمكين قبل اكتمال نصابه. الطائفة المنصورة تقاتل على أمر الله. طب لماذا لا يكون هي منصورة وظاهرة على الناس؟ طب لماذا لا يحكمون البلاد؟ لماذا لا يحكمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بينها في الأمة، لأن الأمة لا تريد أن يعني هي معزولة عن الأمة. مقدار التمكين التي عندهم الذي عندهم هو بحجم التجاوب الذي عند الأمة تجاهه. واضح النقطة؟ يعني بقدر ما تتجاوب الأمة مع الطائفة المنصورة بقدر ما يكون التمكين لهذه الأمة حسب هذا الأمر وحسب العوامل الموجودة، بعضها داخلية سنتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل، بعضها خارجية، أنت لا تستطيع أن تعمل أمور كثيرة لإيجادها وإن كنت تستطيع أن تؤثر في بعض جوانبها. ولا تستطيع أن تصل إلى مرحلة التمكين قبل اكتمال النصاب. إيش هو النصاب؟ النصاب هو أنت عندما يكون عندك مثلا 100,000 شخص في مدينة، كم تحتاج عشان تستطيع أن تحكم هؤلاء 100,000؟ ربما يعني 4,000، 5,000، 6,000 شخص، 10,000 شخص، أقل أكثر حسب وضع هذه المدينة والإمكانية فيها، وتحتاج إلى عدة معينة وعدد معين. قبل اكتمال هذا العدد الذي يؤهلك لحكم هؤلاء الناس لا تستطيع أن تقول أنا أريد أن أمكن وأنا سأمكن من هذا البلد أن أقاتل في سبيله، لأن نصابك لن يكتمل. وبغض النظر إيش أنت، لابد أن يكون عندك نصاب، اكتمال النصاب في, في, في قتالك وفي دعوتك وفي علمك وفي كل حاجة. ما عندكش هذا شيء انسى، حتى تستطيع أن تمكن لأصحاب هذا المنهج. هذا كلام لن يزل، ما حصل ولن يحصل لا للمسلمين ولا للكفار ولا لكائن من كان على وجه الأرض. إلا اللهم طبعا في آخر الزمان، في زمن يأجوج ومأجوج وفي زمن الدجال، هذه حالات استثنائية طبعا، ولكن في حياتنا الطبيعية هذا الأمر لم يحصل. لماذا؟ لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الناس وفي خلقه، والله سبحانه وتعالى ما يغير هذه السنن فقط لأنك رجل صالح ورجل مجاهد. كل الناس يصبح صالحين وسيعدم يعني فائدة أو يعدم معنى الاختبار والامتحان والابتلاء. لذلك كلما كانت الأمة متجهة الطائفة المنصورة، أي بمعنى أنها قابلة بقيادتها، قابلة بزعامتها، قابلة بأن تكون هذه الطائفة رأسا لها، تمدها بالمال وبالرجال وبالناس وبكل، كلما كان النصر والتمكين على قدر هذا التجاوب. لماذا الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يستطيعون أن يحكموا الأردن؟ ما في شيء يعني. هناك شوفوا ثلاثة أمور: أولا التجاوب، ثانيا العوامل، ثالثا اكتمال النصاب. ما عندكش هذه الثلاثة ما تستطيع أن, أن, أن, أن تذهب وتفتح جبهة وتمكن هناك. نعم قد تفتح جبهة، ولكن حتى تصل إلى مرحلة التمكين قد تحتاج 20-30-40-50-100 سنة. لماذا؟ لأن ما عندكش هذه الثلاثة. وهنا الإشكالية الكبيرة التي حصلت عند الجماعات الجهادية. الجماعة الجهادية تعرف أن بعدم تجاوب الأمة مع التيار الجهادي أنت كالذي جالس يقاتل لوحده، وكما قال لك إيش كان اسمه السيد إمام أبو الفضل عبد القادر عبد العزيز، قال لك يا أخي يعني أنت لماذا تتحمل عن الأمة؟ يعني الأمة مخاطبة بالجهاد مثل ما أنك مخاطب بها، فالبقال والزبال والفاسق وكل هؤلاء يعني مخاطبين بالجهة، فلماذا أنت تريد أن تتحمل العبء لوحدك؟ ما تستطيع أنت، ما عندك هذه الإمكانية. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن هذا يعني أني أدخل مع الأمة، مع سفهائها ومع ضلالها ومع كل هذه المصائب اللي فيها، والله عشان أنهم مخاطبين؟ لا، أنت رفعت هذه الرأي فتنتظر حتى يتكون عندك هذا العدد وهذه الإمكانيات وهذا الأسباب المتوفرة على الأرض لكي تمكن. وهذا الأمر بعضها يعني قد في هذا الأمر في بعض الأحيان قد يحتاج إلى فترة بسيطة جدا، سنتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل، سنة سنتين ثلاثة، وتستطيع أنك تدخل المعركة وتحرز فيها تقدما عظيما. فالآن في الشام هذه العوامل تواجدت، توفرت، النصاب إلى حد جيد توفر عند الدولة، لذلك يستطيعون أن يحكموا هذه البلاد، في تجاوب، في نصاب إلى حد ما، في عوامل ساعدت في كذا، استطاعت. لماذا لا تستطيع أن تعمل هذا في الأردن؟ ما عند هذا الأمر، عندهاش هذه الإمكانية. أنت تستطيع أن تقول هذا الكلام في أي جماعة أخرى، لماذا الجبهة الفلانية، لماذا الجماعة الفلانية، لماذا الحزب الفلاني ما يستطيع أن يكمل ويعمل ويسوي ويقوم، ويعني ما عندوش هذه الإمكانية. تجاوب، عوامل، نصاب. في ناس ثانين عندهم خلال فترة بسيطة وصلوا إلى الحكم، هذا الأمر لا ليس له علاقة، مسلم كافر كل الناس يمشي عليهم هذه القاعدة، أنت ماركسي، أنت شيوعي، أنت قومي، أنت باعثي، أنت ديمقراطي، أنت هندوسي، تعبد بقر، تعبد شجر، تعبد بطيخ، تعبد ضفدع، ما له علاقة بأي حاجة. من الجهل الشديد أنك تظن أن إذا مكن لك فأنت من عباد الله الصالحين، وإذا لم يمكن لك فأنت من عباد الله الطالحين. يعني هذه نظرة، يعني نظرة كفرية والعياذ بالله، هذه نظرة جاهلية، يرون أن أن أن أسباب القوة فيه فقط تعطى لأهل الخير، يعطى لأهل الخير، والضعف فيه فقط هو من صفة أهل الشر. هذا كلام مش صحيح طبعا. طيب، طبعا نحن نكتفي بهذا القدر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى سنستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم في مشكلات أو في مشاكل التيار الجهادي في التعامل مع هذه المسائل. وهنا أود أن يعني أوضح مسألة، نحن هنا لا يهمنا أن نتكلم في القاعدة في الدولة في أي جماعة جهادية أخرى، عن نفسي أتكلم، أنا مسلم وأنتمي إلى هذه الأمة، وكل مسلم في هذه الأمة هو أخي، وكل جماعة مسلمة في هذه الأمة واليها بقدر ما فيها من التزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وأتبرى من أفعالها وأبغضها وأعاديها بقدر ما فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وظني أن الطائفة والفرقة قد يوصل الإنسان إلى نظرة غير مؤثرة أو غير مؤثر عليها من قبل الآخرين في فهم الواقع بطريقة صحيحة. وهذا لا يعني عدم الولاء وعدم البراء من الخلل ومن الصواب ومن كذا، وهذا لا يعني عدم نصرة المظلوم وكل هذا، وإنما نحاول أننا نكون مسلمين أكثر من أي شيء آخر، ونكون على المنهج أكثر من أن نكون داخل جماعة أو تنظيم أو انتماء لفلان وعلان من الأسماء. فإذا فعلنا هذا أعتقد أننا نسير في طريق صحيح، وأنه سيكون لنا دور في التأثير على الناس في عدم التقليد، في عدم التأثر بالأطروحات من قبل المشايخ والعلماء والجماعات الفاسدة، سواء طرحت من قبل أهل الحق أو من أهل الفساد. ولا شك أن بقاء الراية صافية أوجب بكثير من نصرة مظلوم ومن يعني عدم قول كلمة قد يفهم منها كذا وكذا. لا، أهم شيء أن تبقى الراية صافية. ونحن عندما نتكلم اليوم والعالم الإسلامي مليء بكل هذه المصائب، ثم في الرأس الذين يقاتلون من أجل هذا المنهج ووجد هذا الشرخ والخلل، فنحن أحوج ما نكون إلى هذه النظرة في تعاملنا مع الحياة، ونحاول نفهم الأمور بطريقة شرعية. نرى أن الدولة هي المصيبة وهي المشروع الأكمل على المشروع الأكمل لتغيير هذا الواقع وللتمكين لهذا الدين وللتمكين لأهله، فلا بد أننا نتجرأ كما نتجرأ على غيرها، نتجرأ عليها أيضا إذا أخطأت أن نقول أنك أخطأت، ونتكلم فيها مثل ما نتكلم في غيرها. أنا أعرف هذا الكلام قد يقول بعض، يعني أنت لا يعني هذا ولا هذا، وفقط أنت تنتقد من أجل الانتقاد. مش مشكلة حتى لو انتقد من أجل الانتقاد، ولكن انظر هل هذا الانتقاد صحيح أم لا. إذا كان صحيحا حاول أن تصلح هذا الخلل وهذا الفساد. لو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفجعنا في الدولة وفي الإخوة هناك لو ضاع هذا المشروع بسبب بسبب هذا التعصب وبسبب هذا الغلو والتقديس لبعض قيادات الدولة ولبعض المفاهيم الساذجة عند بعض الشباب. والله يعني سنكون يعني في خسارة عظيمة، لأنه نحن انتظرنا سنوات طويلة جدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا، واليوم من واجبنا كلنا أن لا نسمح بانهيار هذا الشرخ، هذا الصرح الشامخ، هذا الجبل العظيم، هذا المشروع الكبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وليعود إن شاء الله بعد الصلاة إن كان هناك أسئلة فنأخذها ونجيب عنها إذا كان عندنا جواب. بارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خير، ونلتقي بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم.